بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح ولشيخنا ولسائر المسلمين: باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. عن سعيد بن الحارث قال: صلى بنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. الحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال، وقد كان مروان وسائر بني أمية يسرون به، ولهذا اختلف الناس لما صلى أبو سعيد هذه الصلاة فقام على المنبر فقال: إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي. وقد عرفت مما سلف أن أول من ترك تكبير النقل أي الجهر به عثمان، ثم معاوية، ثم زياد، ثم سائر بني أمية. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ولمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. الحديث يأتي وشرحه إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقل مأموما، وقد ذكره المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر، وهذا مذهب الجمهور، وقد نقل أنه إجماع. وقال النووي: وما أراه يصح الإجماع فيه، فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي، ومنهم من لم يبطلها، ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المسمع، ومنهم من صححها، ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من قال: إن كلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته. وكل هذا ضعيف، والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع، ولا يعتبر إذن الإمام. وأشهد أن محمدا عبد ورسول الله، صلى وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى: باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. عن سعيد بن الحارث قال: صلى بنا أبو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. فهذا فيه مشروعية الجهر بالتكبيرات الانتقال، وعلى إثبات تكبيرات الانتقال، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر تكبيرات انتقاله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سبق في الباب الذي قبل هذا. فتكبيرات الانتقال واجبة، والجهر بها من الإمام للمصلحة، ليسمع من خلفه. أما المنفرد والمأموم فلا يشرع في حقهما رفع الصوت بإيش؟ بتكبيرات الانتقال. علمنا لا يشرع في حقهما الجهر بتكبيرات الانتقال، لأن تويب المصنف قال يسمع من خلفه، فإذا صلى لوحده ما في مصلحة في رفع إيش؟ الصوت. يسمع نفسه يعني؟ قدر ما يسمع نفسه، وإن أسر بها ما عليه شيء. حديث جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. هذا اللي سمى الآن التبليغ، أن المأموم يبلغ صوت الإمام أو تكبيرات الإمام لمن وراءه ولمن خلفه، خاصة إذا كان جامع كبير أو كان الإمام مريض أو صوته لا يبلغ الناس، فهذه المصلحة تقتضي أو هذا الأمر يقتضي من المصلحة أن يكون هناك مبلغ، وربما يكون أكثر من مبلغ إذا دعت الحاجة، فواحد يكون في الصف الأول وواحد يكون في الصف العاشر والثاني يكون في الصف العشرين أو الثلاثين وهكذا، من أجل إيش؟ يبلغون الناس، خاصة إذا كان مسجد جامع كبير في أكثر من كم صف، في بعض المساجد يعني الله أعلم كم عدد الصف زي الحرمين. فهذه الآن لو انقطعت الكهرباء يحتاج إلى أكثر من مبلغ. هل يشترط في التبليغ إذن الإمام؟ هذه المسألة الظاهر لا يشترط، متى ما رأى المأموم المصلحة، بس حتى لا يحصل تشويش ولا يحصل فوضى، فإذا قام به البعض خلاص انتهى، حصل المقصود. لكن ربما يكبر أكثر من شخص ويحصل هنا تشويش وإزعاج في المسجد، هذا لا ينبغي. والأفضل يعني إذا كان عين الإمام واحدا لا بأس، لكن لا يكون هذا التبليغ أو هذا المكبر الذي يكبر ويبلغ صوت الإمام لمن خلفه، هذا إذا كان هناك في مصلحة. أما بدون مصلحة لم ترد السنة، لم ترد السنة فيش لذلك، حتى بعضهم قال إنها بدعة، قال إنها بدعة التبليغ هذا. لكن الصحيح ما نقول إنها بدعة، أن البدعة ما هي؟ هو ما أحدث في دين الله على غير مثال سابق. فهذا التبليغ كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي يكبر وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحديث يأتي وشرحه. وقد ذكر المصنفون الاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير يسمعه الناس ويتبعه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر أي الشخص الذي يبلغ، وهذا مذهب الجمهور. وقد نقل أنه إجماع. قال النووي وما رأوه صح الإجماع فيه. فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي لأنه لم يقتدي بالإمام بل اقتدى بالمكبر، ومنهم من لم يبطلها، ومنهم من قال إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المسمع، ومنهم من صححها المسمع الذي هو المكبر هذا، ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من قال إن كلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته، وكل هذا ضعيف. والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع، ولا يعتبر إذن الإمام. نعم. قال رحمه الله: باب هيئات الركوع. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، رواه أبو داود. الحديث الأول طرف من حديث أبي مسعود، والثاني طرف من حديث رفاعة بن رافع في وصفه تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء صلاته، وكلاهما لا مطعن فيه، فإن جميع رجال إسناده ما ثقات. قوله فجافى يديه أي باعدهما عن جنبيه، وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء. قوله وفرج بين أصابعه أي فرق بينها جاعلا لها وراء ركبتيه. قوله فضع راحتيك تثنية راحة وهي الكف، جمعها راح بغير تاء. قوله على ركبتيك وفيه رد على أهل التطبيق، وسيأتي البحث في ذلك قريبا. والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتمل عليه من هيئات الركوع، ولا خلاف في شيء منها بين أهل العلم إلا القائلين بمشروعية التطبيق. باب هيئات الركوع. عن ابي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه انه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين اصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه احمد وابو داود والنسائي. وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله أول شيء صحة الحديث الأول صححه الشيخ الألباني إلا قوله وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه, هذا الشيخ الألباني لم يصححه. تمام. والحديث حديث رفاعة حسنه الألباني. الأول صحيح إلا قوله وفرج بين أصابعه. طيب, فقوله فجاف يديه أي باعدهما عن جنبه, وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء. فلان جفاني يعني ابتعد عني. وفرج بين أصابعه أي فرق بينهما جاعلا لها وراء ركبتيه. قوله فضع راحتيك تثنية راحة وهي الكف جمعها راح بغير تاء. قوله على ركبتيك وفي رد على أهل التطبيق وسيأتي البحث في ذلك قريبا. والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتمل عليه من هيئات الركوع ولا خلاف في شيء منها بين أهل العلم إلا القائلين بمشروعية التطبيق. ما هو التطبيق؟ التطبيق هكذا, هذا التطبيق, ويضع يديه بين فخذيه وتظهر أصابعه من خلفه, يضع هكذا لما يركع. هذا التطبيق كان سنة نسخ. من الذي بقي عليه؟ ابن مسعود رضي الله عنه وتلاميذه في الكوفة كان يفعلوا التطبيق واستمروا على ذلك, ما بلغه النسخ رضي الله عنه. الصحابة جلاء فقهاء ما يبلغهم النسخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه يفرج أصابعه ويضعها على ركبتيه, هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيادة فرج بين أصابعه من وراء ركبتيه هذا ما ثبت, كيف يجعلها من وراء ركبتيه؟ يعني من هكذا يمسك ما يجي. لكن الصحيح أنه يضع, قال ضع راحتيك على ركبتيك, وليس الصفتان صفة واحدة, علمنا, لأن هذا الزيادة ضعيفة. تبين لكم الحديث الأول فيه زيادة لأن قال فجاف يديه, مجافة يعني بعد يديه عن جيش جنبه, ووضع يديه على ركبتيه, عرفنا الآن وضع يديه على ركبتيه, لكن قال وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه, هذا وراء, هذه وراء الركبة الآن, أو وضع على الركبة لكن من وراء أصابع, لكن احنا نبغاها من ايش؟ من الأمام, نريدها من ايش؟ من الأمام, هكذا يفرج ويضعها يلقمها لقم. وعن مصعبة شيخ وفرج جافة يديه, المجافة مجافتان فهما بعض العلماء, مجافة بحيث أنه يقوس يديه, علمت, وبهذا قال به بعض أهل العلم. وقد سألت فيها شيخنا الشيخ حماد الأنصاري الله يرحمه فقال هكذا لأنه كان يقوس يديه, قال مأخوذة من القوس, لا في حديث كان يوتر يديه, كان يوتر يديه, فقال القوس لا يتقوس إلا إذا شده بإيش؟ بالوتر, إذا شده بالوتر, فهو نظر إلى القوس ما نظر إلى إيش؟ إلى الوتر, فكان يوتر يديه, فإذا وترت القوس تقوس هكذا ويكون هكذا مفتوح, مجرد ما تربطه بالوتر يتقوس مثل القوس هذا, فقال هكذا تفعل. وبعض أهل العلم قال لا, التوتير مأخوذ من الوتر نفسه, لا يكون وتر إلا إذا شده, فيدك إذا وترتها شددتها أصبحت الآن شبيهة بإيش؟ بالقوس ولا بالوتر؟ بالوتر, علمنا. وإذا شددت يديك استوى الظهر، وإذا استوى الظهر طبقت السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي ظهره حتى لو وضع ماء على ظهره لاستقر. ليس هكذا بالمنحدر ولا بالرافع ظهره عليه الصلاة والسلام، بل كان يجعلها هكذا مستوي، فلو وضع ماء على ظهره لاستقر الماء. فالذي يفعل هكذا ما يستقر الماء، والذي يفعل هكذا ينزل ظهره ما يستقر الماء. فهذه الصفة أنه يوتر، وتجرب وتر إيديك يستوي ظهرك، تقوس ينزل إيش الظهر، جرب هذا وجرب هذا، علمت؟ الآن التوتير يحصل فيه مجافة، بالعكس الذي يقوس قد تقرب يديه من إيش من جنبه. وبالفعل بعض الناس لما يركع تلاقيه راكع زي كذا، شوفها ملصقها. القصر المجافة الابتعاد، لأن ما أخذها من الجفا هو البعد. فأنت وتر، شوف اللي يوتر يديها، شوف أنا موتر الآن، هذه زي كأني راكع الآن، علمت؟ فشوف زاوية مثلثة وإيش تبغى. لكن اللي يقوس إما أن يقربها هنا وإما يبعدها، لكن مع التقريب أو مع البعد لابد الظهر إيش ينزل، ينزل مع التقويس ينزل. نعم، أما إذا وتر اشتد ظهره. وشوف أنت جرب، تعرف تسوي هذا، قوم شوف جربه، وتر يديك شده كذا وانت راكع، تلاقي ظهرك مستوي يعني. نعم. قال وعن مصعب بن سعيد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا وأمرنا نضع أيدينا على الركب، رواه الجماعة. إذن نسخ الحكم، نعم كان ذلك ثم أمرنا، إذن الأمر منسوخ. نعم. وفي الباب عن عمر عند النسائي والترمذي وصححه، وعن أنس أشار إليه الترمذي أيضا، وعن أبي حميد الساعدي وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة إلى تمام 10 من الصحابة عند 5 وقد تقدم. وعن عائشة عند ابن ماجه. قوله مصعب بن سعد يعني ابن أبي وقاص. قوله فطبقت، التطبيق الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع وجعلهما بين الفخذين. قوله كنا نفعل هذا فأمرنا، لفظ البخاري والترمذي وغيرهما كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا إلى آخره، فيه دليل على نسخ التطبيق، لأن هذه الصيغة حكمها الرفع. قال الترمذي التطبيق منسوخ عند أهل العلم، وقال لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، انتهى. وقد روى النووي عن علقمة والأسود أنهما يقولان بمشروعية التطبيق، وأخرج مسلم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث قال فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن خزيمة عن ابن مسعود أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع، فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي كنا نفعل ذلك، ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك بالركب. وقد اعتذر عن ابن مسعود وصاحبيه بأن الناسخ لم يبلغهم. وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني التطبيق. قال الحافظ إسناده قوي، واستدل ابن خزيمة بقوله نهينا على أن التطبيق غير جائز. قال الحافظ فيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا يعني وضعت يديك على ركبتيك وإن شئت طبقت. وإسناده حسن، وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير أو لم يبلغه الناسخ، والظاهر ما قاله ابن خزيمة لأن المعنى الحقيقي للنهي على ما هو الحق التحريم، وقول الصحابي لا يصلح قرينة لصرفه إلى المجاز. نعم. أورد المصنف رحمه الله ما دار في قصة مصعب بن سعد بن أبي وقاص فقال صليت لجنب أبي اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركبي. رواه الجماعة. إذن التطبيق كان ثم نسخ، كان ثم نسخ. فقال الترمذي رحمه الله في سننه التطبيق منسوخ عند أهل العلم، وقال لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، انتهى. لأنه ما بلغوا، يعتذر له أنه لم يبلغه. فهذا الذي يظهر والله أعلم. قال وقد اعتذر عن ابن مسعود وصاحبيه بأن الناسخ لم يبلغهم. وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني تطبيق. قال الحافظ اسناده قوي. وسدل ابن خزيمة بقوله نهينا على أن التطبيق غير جائز. قال الحافظ في نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، يعني وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت طبقت. هذا عند ابن أبي شيبة، وإسناده حسن، وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير أو لم يبلغه الناسخ، والظاهر ما قاله ابن خزيمة لأن المعنى الحقيقي للنهي على ما هو الحق التحريم، وقول الصحابي لا يصلح قرينة لصرفه إلى المجاز. المهم يعني نقول على أنه قد كان ثم نهينا، نهي عن ذلك ما في بأس. إذن السنة وضع الكفين مع تفريج الأصابع على الركبتين، وأما التطبيق الذي هو وضع الكف على الكف وتطبيقهما ووضعهما بين الفخذين هذا منسوخ، كما قال سعد بن وقاص لابنه. أنزيد ولا يكفي؟ يكفينا، لأن لعله هذا آخر درس فيه، نرجئه إلى بعد رمضان إن شاء الله. جزاك الله خير. أنك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.